عليهما الصلاة والسلام ولم يكن في ذرية إسماعيل أحد من الأنبياء والرسل سوى هذا الرسول الكريم الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أكرم الناس نسبا وأطيبهم مولدا. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في أفضل بقاع الأرض، في أم القرى، في شهر ربيع الأول، في الثامن منه أو في التاسع أو في العاشر أو في الثاني عشر أو في السابع عشر أو في الثاني والعشرين. هذه ستة أقوال للمؤرخين في تعيين اليوم الذي ولد فيه. وإنما كان هذا الاختلاف لأنه ليس للعرب حين ذاك ديوان تسجل فيه الأحداث، وقد حقق بعض المتأخرين من علماء الفلك أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في اليوم التاسع من هذا الشهر، على خلاف ما هو مشهور أنها في اليوم الثاني عشر. فمن زعم أن ولادته في اليوم الثاني عشر فقد بنى على غير أساس ولا صحة لهذا، بل المتعين أنه ولد في اليوم التاسع، ونحن لا يهمنا أن نعرف عن ذلك اليوم الذي ولد فيه من الشهر، لأن هذا اليوم الذي ولد فيه ليس له خصائص شرعية يتعبد الناس بها حتى يحتاجوا لمعرفة ذلك اليوم على التعيين. ولهذا كان الذين يقيمون الموالد كان الذين يقيمون الاحتفال لمولد النبي صلى الله عليه وسلم مبتدعين، وكل بدعة ضلالة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أنه يقيم ذلك إحياء لذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو محبة له، فإننا نقول له: بالله عليك، ألست تذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة؟ ألست تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ أليس يذكر النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس المنابر في كل يوم خمس مرات: أشهد أن محمدا رسول الله؟ أليس يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل طاعة يقوم بها العبد؟ لأن الإنسان يعبد الله بإخلاص ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك إذا جعلت هذا الاحتفال للذكرى فقد تحجرت واسعا في أمر باطل لا أصل له من الدين الإسلامي. ولذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم لولادته عيدا، ولم يقم أخص الناس به وأشد الناس حبا له وتعظيما الصحابة رضي الله عنهم، لم يقيموا لمولده احتفالا، ولم يقم التابعون كذلك، ولم يقم تابع التابعين كذلك. وإنما حدثت هذه البدعة إنما حدثت في القرن الرابع الهجري، أي بعد مضي 300 سنة من الهجرة النبوية. ونقول: إذا كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم حقا فالتزم الأدب معه ولا تشرع في دينه ما ليس منه. إن أقوى الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم هم أشد الناس اتباعا له الذين لا يحدثون في دين الله ما ليس منه. ولهذا كانت هذه البدعة تعبا في الأبدان وضياعا في الأموال وخللا في العقيدة. ولقد كان بعض الذين يقيمون هذا الاحتفال كانوا يوصلون النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة هو يتبرأ منها صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يغلون في مدحه حتى يقول القائل منهم، ينشد قصيدة معروفة تسمى البردة، فيها يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العنم. فهو إذن يقر إقرارا واضحا أنه إذا حدثت الحوادث فليس له أحد يلوذ به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسي رب الرسول صلى الله عليه وسلم، نسي رب العالمين، الذي هو ملجأ الخائفين ومجيب المضطرين. ويقول أيضا: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فبالله عليكم ماذا بقي لله عز وجل إذا كانت الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة الكرام، إننا ولله الحمد في بلادنا هذه، إننا لا نعمل بها ولا نقيمها لأننا نعلم أنها لا تزيدنا من الله إلا بعدا، ولا تزيدنا من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بغضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبغض أهل البدع بلا شك، ويحذر منها غاية التحذير، ويقول: إياكم ومحدثات الأمور. ولكننا ربما نسمع من بعض الإذاعات في بعض البلاد الإسلامية من يحتفلون بهذه البدعة، فنسأل الله تعالى في هذا المكان، نسأل الله في هذا المكان ونحن في انتظار فريضة من فرائض الله، أن يهدي إخواننا إلى الصراط المستقيم حتى يدعوا هذه البدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين في 9 من شهر ربيع الأول، ولد في العام الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، ولدته أمه آمنة من أبيه عبد الله بن عبد المطلب، فتوفي أبوه قبل ولادته، وتوفيت أمه في الأبواء في طريق المدينة وهو في 7 من عمره، فنشأ يتيما، فكفله جده عبد المطلب، ثم مات عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 8 من عمره، فنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما من الأب والأم والجد. قال الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. فقيض الله له عمه أبا طالب شقيق أبيه، فضمه إلى عياله وأحسن كفالته وأحبه حبا شديدا، وبارك الله لعمه أبي طالب بسبب كفالته النبي صلى الله عليه وسلم، بارك له في ماله وحاله. قال ابن كثير رحمه الله: وشب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب، يكلأه الله ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومعايبها لما يريد تبارك وتعالى من كرامته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم مخالطة، وأحسنهم جوارا، وأعظمهم حلما وأمانة، وأصدقهم حديثا، وأبعدهم عن الفحش والأذى، ما رؤي ملاحيا ولا مماريا أحدا، حتى سماه قومه الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 من عمره، تزوج أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بعد زوجها، وكانت ذات شرف ومال وعقل وكمال، حازمة لبيبة. لما علمت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما علمت من مكارم الأخلاق، عرضت نفسها عليه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة إلى خويلد بن أسد والد خديجة، فخطبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، ولها 40 سنة، وقد تزوجت قبله برجلين، فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 2 و4 بنات، فكان أولاده صلى الله عليه وسلم كلهم منها إلا إبراهيم، فإنه كان من سريته مارية. ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم على خديجة أحدا من النساء حتى ماتت في 10 من البعثة قبل الهجرة ب3 سنين. وكان صلى الله عليه وسلم معظما في قومه، محترما بينهم، يحضر معهم مهمات الأمور، حضر معهم حلف الفضول الذي تعاقدت فيه قريش

الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا أيها الإخوة ألمحنا إلى شيء من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينا أن ذلك بدعة وأن كل بدعة ضلالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذه البدعة التي كانت منذ العقد الرابع من الهجرة النبوية، قد يكون الذين أنشأوها إنما يريدون الإحسان إلى الخلق، لأنها أول ما أنشأت كان يقام فيها الموائد ويطعم فيها المساكين، ولكنها تطورت تطورا فاحشا. ومن المعلوم أن هذه الشريعة الإسلامية لا تؤثم من كان مجتهدا، ولكن من بان له الحق فإنه قد قامت عليه الحجة. ونحن من هنا نقول لإخواننا الذين يحتفلون هذا الاحتفال: أين الدليل على هذا من كتاب الله؟ أين الدليل على هذا من سنة رسول الله؟ أين الدليل على هذا من سنة الخلفاء الراشدين؟ أين الدليل على هذا من أئمة المسلمين مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة؟ أين الدليل من أقوال هؤلاء؟ إنه لا دليل على ذلك. وإذا كان هذا هو الواقع، فإننا نقول: هل غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية هذا الاحتفال ولم يعلم عنه، أم أنه كان عالما به ولكن لم يخبر أمته بذلك؟ كلا الأمرين يتحاشى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما كتم شيئا ولا جهل شيئا من أمور الدين، بل كل شيء من أمور الدين قد علمه وبينه. وحينئذ نقول لإخواننا المسلمين الذين يقيمون هذا الاحتفال: ألا يسعكم ما وسع محمدا صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان والأئمة المهديين؟ ألا يسعكم ما وسع هؤلاء؟ ما بالكم تتبعون هذه المحدثات، ومع ذلك تجد بعضهم إذا خرج من هذا الاحتفال يخرج إلى اللهو والمنكر ولا يبالي، وكأن شيئا لم يكن ولم يذكر. ولكنني أسأل الله من هذا المكان، أسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا صراطهم المستقيم، وأن يعيدهم من البدع، وأن يدلهم إلى السنة واتباع السلف الصالح، فذلك والله هو الخير. ولقد قال الإمام مالك رحمه الله كلمة تستحق أن تكتب بماء الذهب على صحائف الفضة، قال رحمه الله: إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وصدق رحمه الله، والله لن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذن فما بالنا نتعب أنفسنا، وما بالنا نضيع أموالنا، وما بالنا نقتل أوقاتنا، وما بالنا نعذب أفكارنا للاستعداد لهذا الحدث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أي في جنسه، قال: كل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويقول: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا يعلن صلى الله عليه وسلم في كل جمعة، وهذا الإعلان منه بمنزلة التحذير البالغ عن كل محدثة. فاجتمعوا رحمكم الله على دين الله ولا تتفرقوا فيه،